مكويش قافلين الشيش نايمين على ريش لو كان السوق بيبيعوا يا ميش لو اكون بردك يكسبوا من الخيش الفقراء كمان ناس وسط الناس صبر مدارس مر وكاس بيدور برجول على الفقراء محتاج لكن عمره ما ينداس في خلق تعيش تحويش تكويش قافلين الشيش نايمين على ريش لو كان السوق بيبيعوا يا ميش لو اكون بردك يكسبوا من الخيش الفقراء كمان ناس وسط الناس الصبر مدارس مر وكاس بيدور برجول على الفقراء محتاج لكن عمره ما ينداس وسع للفقراء يا عم جنيه دول صبر وعزوة وولاد ايه غالبين الدنيا بنكتتهم ياه وبعزة نفسك تعمل بيه ايه عروش دفشوش كلامكم قدروا ما سمعتوش شحتين على اسم الكم ملطوش مش عايز صدقة دفاع وحوش الفقر ما كانش في يوم زنبي يمدلع نفسك من غلبي انا يعني صحيح حمد ربي بس هو عيبورك يوم ادبي يبروش يقروش يعروش دفشوش كلامكم قدروا ما سمعتوش شحتين على اسم الكم ملطوش مش عايز صدقة دفاع وحوش الفقر ما كانش في يوم زنبي يمدلع نفسك من غلبي انا يعني صحيح حمد ربي بس هو عيبورك يوم ادبي وسع للفقرة يا عم جنيه دول صبر وعزوة وقول